ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اليوم تلك الجنود دهورا وتئن من عالمين صراط طويلا وتقطعت صفانها وتنازعت من بعد ما سقط الرشاد شهيدا ولأمثال الأوصاف كان دليلا. تلقاه دوما هادئا متبسما متواضعا طوعا وليس ثقيلا. ومن قوته في البيت كان قليلا ورجاله الساق إليه طويلا حتى أتى فرق البياد بداية حتى أتى فرق البياد كفاية ورجاله مشتاق في ليل طويلة. وجفا وأرواح الفؤاد غليلا. اليوم ترتد العودين دولا وتئن من ألم الفراق طويلا. اليوم ترتد العودين دولا وتئن من ألم الفراق طويلا. وتقطعت أوصالها وتناثرت من بعد ما سقط الأجساد الشهيدة. وتقطعت أوصالها وتناثرت من بعد ما سقط الأجساد الشهيدة. حتى صلاه الفجر سمع ضجها في الجاهل امراه ورميلا. سمع بعدها برجاله لامرأة ترسيلا. أتى صلاة الفجر سمع بعدها برجاله لامرأة ترسيلا. وقضى رشاد نحبه متوضئا متطهرا جعل الماء سبيلا. رشاد نخبه متوضئا متطهرا جعل الماء سبيلا. أنعم بنا من ميتة مع عزة في الله كانت لا يريد بديلا. في الله كانت لا يريد بديلا. وتقطعت أوصالها وتناثرت من بعد ما سقط الأجساد الشهيدة. وتقطعت أوصالها وتناثرت من بعد ما سقط الأجساد الشهيدة. لما قضى طعاما فيما نحبه ومضى ليقصد خالقا وجليلا. ومضى ليقصد خالقا وجليلا. قد جفت دارا للجميل وناجه ولقد تعرف قد لا حس قليلا.